السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو اليوم الخامس من أيام هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الشيخ العلامة الطيب العقبي رحمه الله تعالى، الأولى بالإقامة الجامعية زواغي سليمان بقسنطينة، التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يبارك في القائمين عليها وفي الساعين إلى رحابها وأن يوفقنا فيما بقي من مراحلها. وموعدنا اليوم مع الشيخ الدكتور عادل المقراني في محاضرة بعنوان مدخل إلى علوم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يبارك له في وقته وفي عمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نحيل الكلمة إلى الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي يسر ووفق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا السعي في ميزان القائمين عليه. أما بعد، العلم الشرعي مفتاح دار السعادة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كما أن العلم الشرعي طريق لكل فضيلة وسؤدد وشرف ورفعة، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم الشرعي مفتاح الكرم والعطاء، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: اقرأ وربك الأكرم. العلم الشرعي إرث عظيم تتعاقب عليه الأماثل من خلق الله سبحانه وتعالى جيلا بعد جيل، لأن العلم الشرعي تركة النبوة، مصداقا لحديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. ومن إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد أن يوفقه أن يكون طالباً من طلبة العلم، راغباً في تحصيل علم الشريعة، مصداقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. العلم الشرعي حلية الأكابر وحلة الأفاضل من القوم، من هذه الأمة، بدءا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بالعلم شرفا، أنه أعظم ما عبد به رب العالمين، كما أن الجهل أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لعبد من العباد أن يحقق عبودية الله جل وعلا على الوجه الأكمل إلا بعلم الشريعة. ولمكانة العلم ولشرف العلم فاضل الله تعالى به بين الناس، فخص صنفا من الناس فجعلهم من خاصة خلقه، وهم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمدخل إلى علم الشريعة، المدخل إلى علم الشريعة يختص بكل باب، لأنه لا بد من باب يكون به الدخول إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فلكل فن أصوله ومعاقده، ومن أعظم ما ينبه عليه طالب العلم في مداخل هذه العلوم، من أعظم ما نذكر به أنفسنا، جملة من الأمور يحسن بطالب العلم أن يستحضرها إذا أراد أن يسير وأن يصل بهذا الطريق. أولها إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أول باب يلج منه الطالب لتحصيل علم الشريعة إخلاص النية فيه، مع سلامة القصد في طلبه، أي التقرب إلى الله تعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وليس المقصود من طلب العلم كثرة المعلومات، ليس المقصود من طلب العلم أن يكون الطالب مكثرا من المعارف، ولكن كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: العلم يراد للعمل، العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. أي أن الغاية من تحصيل علم الشريعة النجاة، النجاة يوم القيامة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: العلم ليس مقصودا، وإنما يقصد من أجل العمل، لأنه وسيلة إلى العمل وخشية الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم المقصود، وهذا الذي ذكره ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي أن الغاية المرادة من تحصيل العلماء للعلم هي خشية الله سبحانه وتعالى. ثانيها سلامة منهج التلقي والتحصيل. الباب الثاني الذي ينبغي أن يلج منه طالب العلم لتحصيل العلم. سلامة منهج التلقي والتحصيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهل بالطريق، أي بالطريق الموصل إلى علم الشريعة، الجهل بالطريق وآفاته والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. وطريق أهل السنة والجماعة متميز عن طريق غيرهم في تحصيل العلم، لأن منهجهم شامل لطريقتهم، فكل من ضل الطريق ضل عن صراط الله المستقيم. ثالثها: سلامة مصدر التلقي، فلكل منهج رجاله وعلماؤه وكتبه، ومن انحرف في مصدر تلقيه زل في معارفه، من انحرف في مصدر تلقيه زل في معارفه ولا بد. فمن أصول أهل السنة والجماعة نقد الرجال والكتب والطوائف لتمييز مصادرهم عن مصادر غيرهم. وقبل الأخير: البدء بالأهم حين يريد الطالب أن يحصل علم الشريعة. قال ابن رجب رحمه الله: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. فهذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله. ومن آخر ما ننبه عليه طلبة العلم في هذا الباب: كثرة الدعاء بالتوفيق والسداد، لأن الدعاء هو باب التوفيق الأعظم لطلبة العلم. دعاء الله عز وجل هو باب التوفيق الأعظم لطالب العلم. فإذا كان الطالب غافلا عن الدعاء كان محروما من التوفيق. نبدأ إن شاء الله جل وعلا في مقصود هذه المحاضرة، وهي مدخل إلى علوم القرآن الكريم. نبدأ بما بدأ به فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله ووفقه، حيث نقل كلاما نفيسا لمحمد الخضر حسين رحمه الله، فقال رحمه الله: فإذا كان التفسير رأس العلوم الشرعية ورئيسها، لأنه الأصل في فهم القرآن وتدبره، ولأن علم التفسير أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، علم التفسير هو رأس العلوم الشرعية لأنه علم غاية، وكل العلوم علم القرآن والحديث هما من علوم الغايات، وجميع العلوم من علوم الوسائل إما إلى القرآن وإما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان مفسرا فإنه يتعاطى أشرف صناعة، لأنه يبين كلام الله جل وعلا، وهذه من مهمة الأنبياء، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن علوم القرآن الكريم هي الطريق الأقرب لهذا العلم، أي أقرب علم لعلم التفسير هو علم القرآن الكريم. وعلوم القرآن هي الجادة الموصلة لهذا الشرف والعز. علوم القرآن هي الجادة التي يسير عليها طالب العلم إذا أراد أن يحصل شرف التفسير. وعلوم القرآن من أهم الشروط العلمية للمفسر، كما أن مضامين علوم القرآن الكريم هي عين الصناعة التفسيرية. مضامين علوم القرآن هي عين الصناعة التفسيرية، كأسباب النزول والمكي والمدني والوقف والابتداء والناسخ والمنسوخ وغيرها من مباحثه ومضامينه. فما مفهوم علوم القرآن؟ أما علوم القرآن بمعناها الإضافي دون أن نتطرق إلى المعنى اللغوي للفظة العلوم وللفظة القرآن الكريم، فبمعناها الإضافي أي المتركب من لفظتي علوم وقرآن، فيراد بها شمول الإضافة من هاتين المفردتين المتضايفتين، إذ يقصد به علوم القرآن ثمة معنى عام ومعنى خاص. بمعنى علوم القرآن إذا أطلقت إما أن يراد بها المعنى العام وإما أن يراد بها المعنى الخاص. أما المعنى العام لعلوم القرآن فيقصد بها كل علم خادم للقرآن الكريم، أو كل علم يستند إليه القرآن الكريم، كل علم يكون مساندا أو خادما للقرآن الكريم يسمى بعلوم القرآن الكريم. فهو بهذا الشمول والإحاطة يندرج فيه علم التفسير، ويندرج فيه غريب القرآن، ويندرج فيه رسم القرآن، وتندرج فيه جملة من علوم ومباحث ذات صلة بالقرآن الكريم. فيكون هذا المعنى العام للقرآن الكريم أو لعلوم القرآن الكريم شاملا للعلوم المساندة والخادمة للقرآن الكريم. وبهذا المعنى جميع علوم الشريعة لها صلة بالقرآن الكريم، لأنها موصلة إليه أو صادرة عنه. جميع علوم الشريعة خادمة للقرآن الكريم، لأنها هذه العلوم موصلة لفهم القرآن الكريم أو صادرة من القرآن الكريم، أي أن أصل وجودها وجود القرآن الكريم أو نزول القرآن الكريم، أو أن هذه العلوم موصلة لفهم كتاب الله جل وعلا. لذا ذكر الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله فقال: إن علوم القرآن 50 علما 400 علم 77,000 علم. قال: على عدد كلم القرآن مضروبة في 4. فابن العربي يوسع مفهوم علوم القرآن، فكل علم يوصل إلى القرآن الكريم يسمى بعلوم القرآن الكريم. هذا هو المعنى العام لعلوم القرآن الكريم. وهذا المعنى ليس مقصودا في هذه المحاضرة، وإنما المقصود المعنى الخاص، أي باعتباره، باعتبار علوم القرآن أحد علوم الشريعة. فبهذا المعنى هي أبحاث كلية، أبحاث كلية بمعنى أنها أبحاث مستقلة تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شتى، يمكن اعتبار كل منها علما متميزا. فعلوم القرآن بالمعنى الخاص أبحاث، وهذه الأبحاث كلية، وشرطها أن تتصل بالقرآن الكريم، وضابط هذه الصلة أن تكون وثيقة، بمعنى هي جملة من الأبحاث ذات صلة وثيقة بالقرآن الكريم، هذه يصطلح عليها بعلوم القرآن. فإن علوم القرآن بمعناها العام أصل علوم القرآن بمعناها الخاص، أي جملة من مباحث علوم القرآن بمفهومها العام تؤخذ فتصير من قبيل علوم القرآن بمفهومه الخاص. أسماء هذا العلم يسمى بعلوم القرآن، ويسمى أيضا بعلم القرآن، يسمى علوم التنزيل وعلم التنزيل، ويسمى علم الكتاب وعلوم الكتاب. ما هي مباحث هذا العلم، أو بالأحرى تعداد علوم القرآن ومضمونه؟ لأن الطالب إذا أراد أن يحصل علما من العلوم عليه أن يكون عارفا لمضامينه أو لمضمونه، وعارفا لتعداد ما ذكر فيه من المباحث في صورتها العامة على الأقل. فاختلف في تعداد مباحث علوم القرآن وفنونه من كتاب لآخر، أي اختلف العلماء في عد مباحث علوم القرآن الكريم من عالم لآخر، ومن كتاب لآخر، ومن زمان لآخر، فبعضهم توسع وبعضهم ضيق وبعضهم الآخر توسط. بعض العلماء ضيق مباحث علوم القرآن، وبعضهم توسط وبعضهم وسعها. نذكر أمثلة لذلك. فابن حبيب النيسابوري رحمه الله حصرها في 25 علما، والزركشي في البرهان جعلها تنيف عن 40 بسبعة، والسيوطي قال بأنها تصل إلى 80 علما، وابن عقيلة المكي صاحب كتاب الزيادة والإحسان جعلها تنيف عن 100، قال 154 علما، وهذا أعلى عدد في مباحث علوم القرآن الكريم. فالعلماء اختلفوا في عد هذه المباحث، وسبب اختلافهم يرجع إلى جملة أمور. سبب اختلاف العلماء في عد مباحث علوم القرآن الكريم يرجع إلى أمور، أولها القصد من التأليف، القصد من التأليف. فبعض كتب علوم القرآن كان قصد أصحابها الجمع والاستقراء، كما فعل ابن عقيلة المكي رحمه الله. بعض الناس قصد، هذا يقع في 10 مجلدات طبعا لا بأس بها، الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي، هذا من أوسع كتب علوم القرآن في ذكر مباحثه. فبعض الناس قصد الجمع والاستقراء، كما أن بعضهم قصد التمثيل دون الاستقراء. بعض المؤلفين ذكروا جملة من مباحث علوم القرآن الكريم وكان قصدهم التمثيل دون الاستقراء، وبعض الناس قصد الإبداع، أي أن يتفرد بذكر بعض مباحث علوم القرآن في كتابه تنبيها عليها وتفصيلا لمضمونها ومباحثها. أما السبب الثاني اختلافهم في تصنيف المضامين، فالعلماء ممن كتبوا في مباحث علوم القرآن الكريم اختلفوا في تصنيف هذه المضامين وإدراج بعضها في بعض، فبعض المباحث في بعض الكتب نجدها مشتملة في بعض المباحث، وفي بعض الكتب نجد أن بعضها قد أفردها في مبحث مستقل، بل إن بعضهم يجعل بعض هذه المباحث يجعلها علما مستقلا. وثالثها تداخل هذه العلوم، فمباحث علوم القرآن متداخلة فيما بينها. ورابعها اختلاف آراء ومناهج الكتاب في تصنيف هذه المضامين. مصادر علوم القرآن الكريم، مصادر علوم القرآن الكريم، أي من أين تؤخذ هذه المباحث علوم القرآن، أين مصادرها؟ ذكر العلماء أنها تنحصر في هذه المصادر. أول مصدر من مصادر علوم القرآن الكريم القرآن الكريم. أول مصدر من مصادر علوم القرآن الكريم القرآن الكريم، وهي العلوم المنبثقة من القرآن أصالة. والمقصود بهذا الكلام أن ثمة مباحث في علوم القرآن لا تعرفها العرب أصالة، وإنما عرفت هذه المباحث حين نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المباحث يصطلح عليها في هذا الفن بأنها المباحث المنبثقة أصالة من القرآن الكريم. المباحث أي التي لولا القرآن ما عرفت العرب وما عرف الناس هذه المباحث، منها على سبيل التمثيل عد الآي، ومنها أيضا الوقف والابتداء، ومنها المكي والمدني. فهذه المباحث أو العلوم في علم القرآن الكريم انبثقت أصالة من كتاب الله تبارك وتعالى، فيعد مصدرها الأول كتاب رب العالمين. المصدر الثاني من مصادر علوم القرآن كتب السنة، ونقصد بها الصحاح والسنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من كتب السنة. فالعلوم علوم القرآن الكريم كثير منها مأخوذ من كتب السنة، كأسباب النزول. أسباب النزول مصدرها الوحيد كتب السنة، لأن أسباب النزول توقيفية من جهتين: من جهة حقيقة الواقع أو الحادثة، ومن جهة الصيغة إرادها. من ذلك أيضا مبهمات القرآن الكريم أو ما يسمى بعلم المبهم، فهذا أصله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أبهم من الأماكن أو الأزمنة أو الأشخاص في كتاب الله جل وعلا ورد بيان بعضه، ورد بيان بعضه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان من منهج علماء السنة رحمهم الله كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أنهم يذكرون في كتبهم أبوابا خاصة بمباحث علوم القرآن الكريم. فالإمام البخاري رحمه الله في أول باب عقده بدأ بأول مبحث من مباحث علوم القرآن الكريم، وهو كتاب الوحي. والوحي أول مبحث من مباحث علوم القرآن الكريم. وفي مسلم رحمه الله له كتاب فضائل القرآن، وهذا أيضا في صحيح البخاري، وكتاب التفسير في صحيح مسلم في صحيح البخاري. والإمام مسلم له باب بعنوان استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وهو يسمى بالآداء، وهو مبحث من مباحث علوم القرآن، وباب فضيلة حافظ القرآن، وأبواب في فضائل بعض الصور والآيات. فهذه كلها تعد مباحث أصيلة أصلية لعلم القرآن الكريم. ولهذا يمكننا القول أن تدوين علوم القرآن الكريم بدأ ببداية تدوين السنة. لذا كانت عناية المحدثين عظيمة بعلوم القرآن الكريم. فعناية المحدثين بالقرآن الكريم عناية عظيمة، بل إن أغلب ما نقل في مباحث علوم القرآن أصحه ما كان منقولا من كتب السنة، أصحه ما كان منقولا من كتب السنة. المصدر الثالث من مصادر علوم القرآن علم اللغة العربية. فهناك جملة من مباحث علوم القرآن الكريم لها تعلق عظيم باللغة العربية، من ذلك علم المعاني، وعلم غريب القرآن، وعلم إعراب القرآن الكريم، وعلم أساليب القرآن الكريم. هذه المباحث أصلها أنها مباحث لغوية، ولكن لصلتها بالقرآن الكريم كيفت فصارت من مباحث علوم القرآن الكريم. أما المصدر الرابع فهي العلوم الشرعية، ونقصد بها علم الفقه وعلم أصول الفقه. فكثيرة هي مباحث علوم القرآن الكريم التي أخذت أصالة من علم أصول الفقه، من ذلك العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وغيرها. وبعضها أخذ من علم الفقه كالناسخ والمنسوخ لتعلقه بباب الأحكام. فعلوم القرآن الكريم مصادرها دائرة بين المصادر الشرعية والمصادر اللغوية، دائرة بين المصادر الشرعية الكتاب والسنة وعلم الأصول وعلم الفقه والمصادر اللغوية. وهذا يقودنا إلى أن الطالب لا يمكن أن يلم بهذه المباحث، ولا يمكن أن يكون متضلعا في هذا العلم إلا إذا كان حريصا على علوم الشريعة، حريصا على علوم اللغة. لهذا قل في الطلبة من يعتني بعلوم القرآن الكريم. قل في الطلبة من له عناية بهذا العلم، بل لا أكون مبالغا إن قلت أن أغلب الطلبة لم يقرأوا كتابا من كتب علوم القرآن الكريم. ناهيك أن يكون ثمة طالب مبرز في هذا الباب، أي ملما بمباحث علوم القرآن، عارفا محررا لجملة من المباحث في هذا الفن. رغم أن من أهم العلوم الموصلة إلى القرآن الكريم هو علم القرآن، ومن أسباب عدم اهتمام الطلبة بالتفسير بعدهم وعدم اهتمامهم بعلوم القرآن الكريم، حتى صار القرآن غريبا بين من ينتسبون إليه وهم أهل السنة والجماعة، الذي مبنى عقيدتهم ومنهجهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت بعض المباحث غريبة، رغم أن هذه المباحث من صميم كتاب الله جل وعلا. المباحث العامة لعلوم القرآن الكريم، أو ما يعرف بمحاور علوم القرآن، محاوره: يمكن أن تقسم هذه المحاور كما يلي: المحور التاريخي، وهو المتعلق بالجوانب التاريخية للقرآن الكريم أو لهذا العلم. المتعلق بالجانب التاريخي للقرآن الكريم والمتعلق بالجانب التاريخي لعلم القرآن الكريم. فأما الأول، الجانب التاريخي المتعلق بالقرآن الكريم، كمبحث جمع القرآن، وكمبحث نزول القرآن، وكمبحث تدوين القرآن الكريم، فكلها جوانب تاريخية ذكرت في كتب السنة متعلقة بالقرآن الكريم. وهناك جانب تاريخي آخر في كتب علوم القرآن، ولكن متعلق بمراحل هذا العلم، مراحل علم القرآن الكريم، متى وجد، متى دون، وغيرها من المراحل، أو مثلا مؤلفات علوم القرآن الكريم. فهذه من المباحث التي تذكر في كتب علوم القرآن الكريم. أما المحور الثاني فهو محور المصحف الشريف، محور المصحف الشريف، وهذا المبحث متعلق بكل ما له صلة بالمصحف الشريف، كرسمه مثلا، وكتابته، وحكم إتلافه مثلا. بمعنى هناك جملة من المباحث متعلقة بالمصحف الشريف، وفي هذا الزمن صار علما خاصا يسمى بعلم المصحف، علم المصحف الشريف، يتكلمون فيه عن كل المسائل المتعلقة بالمصحف الشريف، سواء تعلق بجهة أحكامه أو برسمه وكتابته وخطه والزيادات على المصحف الشريف وغيرها من المسائل، صار علما مستقلا يبحث في علوم القرآن الكريم رغم صلته الوثيقة بالجانب الفقهي. وهذا المبحث مبحث مهم جدا بالنسبة للطلبة، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله جل وعلا فيما سيأتي. هذا مبحث مهم جدا، المبحث الرابع أو الثالث، استغفر الله، أو المحور الثالث، هو محور الآداء، ونقصد به أحكام الترتيل أو القراءات، أحكام الترتيل أو القراءات وما يتعلق بها. وعلم القراءات صار علما مستقلا، علم القراءات. المحور الأخير مبحث النص القرآني، مثلا كشروط المفسر وأدوات التفسير وآداب المفسر، فهذه من مباحث علوم القرآن الكريم. الناظر مثلا في الإتقان للسيوطي رحمه الله يجد أن السيوطي ذكر في النوع 42 في إتقانه تحدث عن شروط المفسر وتحدث عن أدوات التفسير وتحدث عن آداب المفسر، فهذه المسائل متعلقة بالنص القرآني. مصادر هذا العلم، مصادره معنى مراجعه، لمن أراد أن يطلب هذا العلم فثمة مصادر عامة وهناك مصادر خاصة. أولا المصادر العامة، ونقصد بها الكتب الجامعة لأغلب مباحث علوم القرآن الكريم. المباحث المصادر العامة نقصد بها الكتب التي جمعت وتحدثت وذكرت جل أو أغلب المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم. وهذه المصادر العامة على نوعين. النوع الأول المصادر العامة المجردة لمباحثه، المصادر العامة المجردة لمباحثه، انظروا مصادر عامة ولكنها جردت مباحث علوم القرآن الكريم، بمعنى لم تتكلم إلا عن مباحث علوم القرآن الكريم فقط، منها فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، ومنها البرهان في علوم القرآن للزركشي، ومنها الإتقان للإمام للسيوطي، ومنها الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة محمد بن أحمد الحنفي المكي رحمه الله. هذه الكتب التي ذكرت من أهم كتب علوم القرآن العامة التي جردت مباحث علوم القرآن. أما المصادر العامة الأخرى وأقصد بها المصادر التي تطرقت لأغلب مباحث علوم القرآن الكريم، حتى لا يتصور الطالب أن الكتب الخاصة بعلوم القرآن هي الكتب المعروفة عند الناس كالإتقان والبرهان والزيادة والإحسان وغيرها، لا، هناك كتب تحدثت عن مباحث علوم القرآن ولكنها لم تجرد هذه المباحث في كتب مستقلة، منها كتب التفسير. كتب التفسير، ما من كتاب من كتب التفسير إلا ولا بد أن يتعرض في تفسيره لجملة كبيرة جدا من مباحث علوم القرآن. لا يخلو كتاب من كتب التفسير المعتمدة من ذكر أسباب النزول، ومن بيان المكي والمدني، ومن الكلام عن الناسخ والمنسوخ، ومن الكلام عن إعراب القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن وفواصله ورسمه وضبطه ووقفه وابتدائه ومبهمه وغريبه. فالكتب المعتمدة مثلا كتفسير الإمام الطبري والإمام ابن كثير والجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، وتفسير أبو حيان الأندلسي، وتفسير الآلوسي، وغيرهم من المتقدمين أو المتأخرين من الكتب المعتمدة، فكلها ولا بد أن تتطرق لذكر بعض مباحث علوم القرآن الكريم، لأن التفسير مبناه على هذه المباحث. فإذا جرد التفسير من هذه المباحث فقد جرد عن أصل أصيل ينبغي أن يستند إليه وعليه المفسر في بيان كلام الله عز وجل. إذن الناظر لكتب التفسير يستفيد في باب علوم القرآن الكريم، الناظر في كتب التفسير والقارئ لكتب التفسير يحصل له علم في علوم القرآن الكريم. ما من كتاب إلا ويتكلم عن جملة من المباحث ضرورة، لأن آيات القرآن معناها لا يكون ولا يصح في بعض المواطن إلا بذكر هذه الأمور. من ذلك أيضا من المصادر العامة مقدمات التفاسير. السامع قد يتبادر إلى ذهنه أن المقدمة داخلة في مسمى التفسير، وهو كذلك، ولكن خصت المقدمات بالتنبيه عليها لخصوصية ما فيها من ذكر مباحث القرآن، علوم القرآن الكريم. فالمقدمات فيها جملة من المباحث التي خصها العلماء بذكر مباحث علوم القرآن الكريم، وهذه المقدمات نافعة، فلا يليق بطالب علم أن يقرأ تفسيرا دون أن يقرأ مقدمة له أو مقدمته بالأحرى، لأن هذه المقدمات بمثابة الباب لذلك التفسير. فكل مقدمة في أي تفسير بمثابة الباب الذي يلج منه الطالب لقراءة التفسير. وهذه المقدمات نافعة، وقد جرى عليها عرف علماء التفسير رحمهم الله. فهذا الإمام الطبري في كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ذكر مقدمة نفيسة، وابن كثير رحمه الله كذلك، وابن جزي المالكي، وابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، والنكت والعيون للماوردي رحمه الله، ومقدمة محاسن التأويل للقاسمي رحمه الله، ومقدمة التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، ومقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كانت مدرجة، أي أنها ليست من وضع الشيخ رحمه الله، وإنما وضعت في بداية تفسيره. فهذه المقدمات ينبغي الحرص على قراءتها، فهي نافعة في بابها، ومن أنفع علومها ما ذكر فيها من مباحث علوم القرآن الكريم. أما ثانيا فهي المصادر الخاصة، المصادر الخاصة. نرجع، قلنا مصادر هذا العلم على قسمين، ثمة مصادر عامة وثمة مصادر خاصة، وقسمنا المصادر العامة إلى نوعين: المصادر العامة المجردة لمباحثه، والمصادر العامة الأخرى. ذكرنا منها كتب التفسير وذكرنا مقدمات التفاسير. أما المصدر الثاني فهي المصادر الخاصة، ونقصد بها الكتب المؤلفة في مبحث من مباحث علوم القرآن الكريم. هناك كتب جمعت وهناك كتب أفردت، كتب جمعت وكتب أفردت. قد يقرأ الطالب الكتب العامة، ولكن ينبغي أن تقرأ بعض الكتب الخاصة بحسب حاجة الناس إليها. مثلا معلم القرآن ينبغي أن يكون مطلعا على الكتب التي ألفت في الرسم العثماني، ينبغي أن يكون مطلعا على الكتب التي ألفت في باب الوقف والابتداء، ينبغي أن يكون مطلعا عن الكتب التي ألفت في عد الآي. مثال ذلك أيضا طلبة العلم، ينبغي أن يكون الطالب مطلعا على الكتب التي ألفت مثلا في تنزلات القرآن الكريم. لا يعقل أن يجهل طالب في مرحلة الماستر أو الدكتوراه مراحل تنزلات كتاب الله جل وعلا، كما لا ينبغي أن يكون جاهلا بكيفية جمع القرآن الكريم، كما لا ينبغي أن يكون جاهلا كذلك بما زيد في المصحف الشريف مثلا وغيرها من المباحث. فهناك مباحث سوف نتحدث عنها إن شاء الله في مراحل تحصيل العلم، علم القرآن، ولكن من باب الإشارة فقط. من ذلك، من هذه المصادر الخاصة، مثلا كتب الإعراب وكتب المبهمات، كتب الغريب، كتب الناسخ والمنسوخ، كتب المحكم والمتشابه، كتب المشكل أو موهم الاختلاف والتناقض، والمكي والمدني، وأسباب النزول، وغيرها من العلوم. فهذه كتب خاصة، وللأسف الشديد، للأسف الشديد أن هذه الكتب الخاصة فيها النفع العظيم، فيها نفع عظيم لطلبة العلم، فيها علوم متعلقة بكتاب الله جل وعلا. للأسف الشديد أن هذه الكتب لا تقرأ ولا تدرس. فكما قال الشيخ عز الدين رمضاني رحمه الله في محاضرة الأمس على مسألة التفسير، فنصح أن يكون كل إمام له درس، كل إنسان له، وفقه الله وفتح عليه في باب التدريس، أن يدرس للناس التفسير، لأن هذا العلم صار مهجورا، وإذا هجر التفسير هجر القرآن. كذلك إذا هجرت علوم القرآن هجر التفسير، هجر التفسير فهجر القرآن. وهذه الكتب نافعة جدا في بابها، كتب الإعراب، كتب موهم الاختلاف والتناقض. فثمة كتب في علوم القرآن تليق أن تكون دروسا في المساجد، تليق أن تكون دروسا في المساجد، حتى يفهم الناس كلام الله، وحتى يعلم الناس دلالات القرآن، وحتى يعلم الناس أن هذا العلم. فصار علم التفسير وعلم علوم القرآن كأن هذه ليست من العلوم، فظن الناس أن أسهل شيء هو علم التفسير وأسهل شيء وعلم القرآن لجهل الناس بحقيقة التفسير وبحقيقة علوم القرآن الكريم. وهذا ملاحظ في الجامعات وملاحظ عند الطلبة، فصار أغلب الطلبة يعبسون عن علوم القرآن ويعبسون عن علوم التفسير، وهذا أمر مشاهد معلوم. فصار حظ الناس ضعيفا جدا للأسف الشديد في القرآن الكريم. يتخرج الطالب من الجامعة ولا يحصل اليسير اليسير مما يدله ويرشده إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل. فحال بيننا الجهل بعلوم القرآن وبعلوم التفسير، حال بيننا وبين كتاب الله عز وجل. وهذا أعظم الحرمان، أن يحرم الناس النظر في كتاب الله عز وجل. فصار القرآن يتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار، ولكن لا تتحرك القلوب ولا تدمع العيون، لأن دلالات القرآن ليست مغروسة في قلوب الناس حتى تحرك القلوب ويعيش الناس مع القرآن الكريم. وهذا من أدل الأشياء على هجرنا للقرآن الكريم. ضوابط إدراج موضوع ما في علوم القرآن الكريم، أي الضوابط التي وضعها بعض العلماء، التي أشار إليها بعض العلماء ونص عليها بعض الأفاضل فيما تعلق بإدراج موضوع ما في علم علوم القرآن الكريم. وهذه التي نذكرها إن شاء الله جل وعلا ضوابط حتى يصان علوم القرآن، حتى يصان هذا العلم من كل دخيل. أولها أن يكون هذا العلم مما عرف عند العرب، أول ضابط. أن يكون هذا العلم حتى يوضع في علوم القرآن أن يكون معروفا عند العربي، أو مما عرف عند العربي، أي أن يكون ناشئا عندهم. ولا حاجة لنا بما لم يكن عند العربي. ثانيا، أن يكون للسلف فيه اعتناء. الضابط الثاني أن يرد إلينا ما يدل على عناية السلف به، لأنه ما من خير إلا وسبقون إليه، وهم أعرف الناس بما يكون لفهم القرآن الكريم. ثالثا، أن يكون لهذا العلم أصل في كلام السلف، ونقصد أن ترد بعض الإشارات في كلامهم تدل على هذا العلم. رابعا، أن يكون هذا العلم وسيلة لفهم القرآن الكريم، فكل مباحث علوم القرآن الغاية منها والمقصد منها أن يفهم الناس كلام الله عز وجل. بمعنى آخر، إذا كان الطالب جاهلاً لمبحث من مباحث القرآن الكريم فلا شك أن يكون جاهلاً لبعض دلالات القرآن الكريم. وأما المحدث فيها، المحدث في علوم القرآن الكريم، لأن علوم القرآن كغيرها من العلوم دخل فيها الدخيل وأفسد فيها القوم بحسب بدعتهم، فالمحدث فيها من أصحاب البدع، ولعل من أعظم من أحدث وعمل البدعة، من أحدث البدعة وعمل بالبدعة، هي مدرسة الحداثيين. مدرسة الحداثيين، فعلومهم، علوم هذه المدرسة، تصد الناس عن الشرع وتحول بينهم وبين القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك إعراضهم عن هدايات القرآن الكريم، بل إن منهم من مات على الكفر عياذا بالله، وسوف نشير إلى ذلك في أثناء هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل. خامسا، الضابط الخامس، أن يكون ذا صلة وثيقة بالقرآن الكريم. معذرة إخواني، هذه التقاسيم والأمور معليش نمشيو فيها شوية، ومن بعد إن شاء الله نلحقوا الأشياء ربما اللي ينتظروها إخواننا الشباب، لكن هذه مقدمات ضرورية. أقل شيء الطالب يتصور جملة من المسائل مدخل لهذا الفن إن شاء الله. قلنا خامسا، أن يكون ذا صلة وثيقة بعلوم القرآن الكريم لتتميز مضامين العلوم، بمعنى حتى تميز المباحث التي هي في أصول الفقه والتي هي في النحو وفي التصريف، وتتميز المباحث التي هي من مباحث علوم القرآن الكريم. ما سبق ذكره من الضوابط لإخراج الدخيل على مباحث علوم القرآن الكريم، لأن علوم القرآن حاول القوم أن يحرفوا ما فيه من النور وما فيه من الهدى، فثمة دخيل في مضامينه. بعض الناس أرادوا أن يدرجوا جملة من المباحث الفلسفية في علوم القرآن، من ذلك ما يعرف باللسانيات المعاصرة، ما يعرف هذه تدرس في جهة اللغة وغيرها، اللسانيات المعاصرة. أصل هذه الأبحاث أبحاث فلسفية لفلاسفة أصلهم كفار، فأخذ بعض من تسمى بأسماء المسلمين أخذ بعض هذه المباحث وحاول أن يقحمها في كتب علوم القرآن الكريم. من الدخيل أيضا الدخيل على المناهج القرآنية، فالمناهج القرآنية مناهج أصيلة، لأنها ترجع إلى لغة العرب وترجع إلى السلف، فبعضهم حاول أن يدخل بعض المناهج الكفرية الفاسدة، وللأسف الشديد أن هذه المناهج صارت تدرس وصار لها رؤوس وصار لها أتباع، ما يسمى بالتأويلية المعاصرة، بين قوسين الهرمون يطيقها، هذه كلمة على كل حال مما يقال ولا حقيقة تحته، الهرموني طيقيا ولا الهرموني طيقية، هذه اسمها الترجمة تحت التأويلية المعاصرة. التأويلية المعاصرة هذه حمل رايتها جملة من الضلال، على رأسهم حامد نصر أبو زيد، هذا مات أزهري، استغفر الله مصري، استغفر الله مصري، لأنه ما درس في الأزهر، درس في جامعة القاهرة، هذا مات، هذا الأزهر كفره، أخرج فتوى بتكفيره. وشحرور سوري وجعفر دك الباب يدرس في روسيا. هؤلاء الناس المقصود بالتأويلية المعاصرة أن القرآن الكريم خاضع للنظرية الداروينية. هؤلاء الناس للأسف الشديد أن هذه المسائل صارت تدرس، وصار الطلبة يسمعونها في أقسامهم وفي محاضراتهم وفي جامعاتنا للأسف الشديد، وهذا من الضلال والفساد والإفساد. جملة ما يقول القوم مش يفهموا إخواننا، نختصره، هؤلاء الناس يقولون أن القرآن الكريم كتاب الله جل وعلا ليس بوحي، القرآن ليس بوحي، ليس بوحي، وإنما أنتجته البيئة الثقافية العربية كما أنتجت المعلقات ما تسمى بتاريخية النص أو التاريخانية. هذه أسماء على كل حال لا نريد أن نفسد أسماعكم بها، ولكن نسمعكم هذه الكلمات حتى إذا سمع الطالب هذه الكلمة فليعلم أنه وحي من وحي الشيطان، كما قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. رأس هذا الفكرة حامد نصر أبو زيد، ورأس هذه التأويلية المعاصرة شحرور الذي أخذها من جعفر دك الباب، هذا يدرس في روسيا في دولة الإلحاد، وكلامهم فاسد. وهؤلاء الناس وغيرهم كثير من دجاجيلة العصر، هؤلاء الناس دجاجيلة العصر. نقول هذه الكلمات حتى لا ينخدع الناس، لأن ثمة كتب تصدر، وثمة مقالات، وثمة محاضرات تقال في هذا الباب، ولعل الله جل وعلا أن ييسر لنا فنكتب لهم ردا في هذا الباب، حتى نبين لإخواننا من أهل السنة والجماعة ما يقوله هؤلاء الناس من الكفر. ولعل عنوان المقال الذي قد يخرج عنوانه: الحداثيون دجاجيلة العصر، إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا. كيفية تحصيل علوم القرآن الكريم؟ الطالب إذا أراد أن يحصل مثلا النحو سهل عليه الأمر، يبدأ ب باش ثم القطر ولا الملح، ثم الإنسان إذا أراد أن يحصل العقيدة يبدأ. أغلب العلوم واضحة بالنسبة للطلبة، لكن المشكل في علوم القرآن الكريم، المشكل بالنسبة للطلبة في تحصيل هذا العلم. فيميز بين نوعين من التحصيل، يميز بين نوعين من التحصيل. أولا التحصيل العام، وثانيا التحصيل الخاص. نبدأ أولا بالتحصيل العام. ما المقصود به؟ المقصود بالتحصيل العام لعلم علوم القرآن هو القدر الذي ينبغي أن يحصله كل طالب علم، القدر الذي ينبغي أن يحصله كل طالب علم، هذا هو المقصود بالتحصيل العام، بمعنى ثمة قدر من هذا العلم يتعين على طلبة العلم أن يكون في جعبتهم هذا القدر، وحده حد هذا التحصيل العام أن يعلم الضروري الذي يصح به الانتساب إلى زمرة طلبة العلم الشرعي. لا يليق يا إخواني أن ينتسب العلم الطالب إلى طلبة العلم ولا يكون في جعبته شيء قدر ضروري من مباحث علوم القرآن الكريم. إذا قلنا هذا لازم منه أن يكون الطالب غير ملم بما يقوده لمعرفة القرآن وهو أصل العلوم، غير أنه ينتسب لطلبة العلم، لا يليق. فحده أن يعلم الضروري الذي يصح به الانتساب إلى زمرة طلبة العلم الشرعي، لأن أصل العلم الشرعي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل أن يجهل الطالب ما تعلق بالقرآن الكريم. وهذا القدر يتمثل في ما هي هذا القدر؟ ما هو هذا الحد الضروري؟ أولا، مباحث علوم القرآن العقدية. الأصل أنها عقيدة، لكن قلنا مباحث علوم القرآن العقدية، أي هناك جملة من مباحث علوم القرآن أصلها أنها مباحث عقدية لأهل السنة والجماعة تميز بها عن غيرهم. من ذلك أول مبحث من مباحث علوم القرآن أصله عقدي، كتاب الوحي أو القرآن الكريم، أول مبحث. ثاني مبحث تنزلات القرآن الكريم. من المباحث أيضا المحكم والمتشابه، مثلا على سبيل المثال. فنبدأ، فالمبحث الأول هذا من أنفس المباحث التي إذا صح معتقد الطالب فيها صحت عقيدته في بقية مباحث علوم القرآن الكريم، وإذا زلت عقيدة الطالب في هذا الباب زل في بقية المباحث التي لها صلة بهذا الأصل. القرآن الكريم مثلا تعريفه لغة أو اصطلاحا، بعدها معتقد الناس في القرآن الكريم. فكل كتب علوم القرآن التي تتحدث عن القرآن تحركها العقائد، لهذا قيل الأقلام تحركها العقائد. كل من يعرف علوم القرآن إلا بمرجعية عقدية واضحة جلية، فعلى الطالب أن يعرف معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المباحث. إذا زل معتقد الطالب في باب المحكم والمتشابه عظمت جنايته على الله عز وجل. فإذا جاء إلى قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، إذا كان أشعريا متأخرا قال استولى، إذا جاء إلى قوله بل يداه مبسوطتان قال بل نعمتاه، إذا كان أشعريا. أما إذا كان سنيا الرحمن على العرش استوى يثبت الاستواء ويجعله من الصفات الثابتة لرب العالمين. وإذا جاء إلى قوله بل يداه مبسوطتان جعلها من قبيل المحكم الذي يجب أن يثبت فيه المعنى وتفوض فيه الكيفية. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها. لذا قلنا ثمة مباحث قرآنية ولكن ذات صبغة عقدية ينبغي أن يميز فيها الطالب بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين معتقد غيرهم. وأغلب من كتب في علوم القرآن شذ في هذا الباب، شذ في هذا الباب كالسيوطي والزركشي مثلا وغيرهم، لأن السيوطي مثلا على معتقد الأشاعرة، إذا وصل مثلا إلى مسألة نزول القرآن أو تنزلات القرآن، في تنزلات القرآن قال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم قال أخذه جبريل من بيت العزة، أخذه حتى لا يثبت سماع جبريل للقرآن من الله عز وجل بصوت وحرف مثلا. لهذا طلبة العلم في هذه المسائل لا ينبغي أن يأخذوا من كل كتاب، بل عليهم أن يتتبعوا الكتب التي صح اعتقاد أصحابها ليأخذوها زكية صفية نقية على معتقد أهل السنة والجماعة. ثانيا، مباحث علوم القرآن العلمية المتصلة بالمصحف الشريف، وهذا شيء مهم جدا يا إخواني. الناس اليوم، الطلبة، يجهلون حقيقة القرآن، يجهلون حقيقة جمع القرآن، يجهلون حقيقة تدوين القرآن، يجهلون كيف نزل القرآن، كيف جمع القرآن، كيف كتب القرآن، من كتب القرآن، بما كتب القرآن، متى كتب القرآن، كيف حفظ القرآن. الطلبة يجهلون أمورا بسيطة تتعلق بكتاب الله عز وجل، تتعلق بوحي رب السماء والأرض، رغم أن هذه المباحث مبثوثة في أغلب الكتب. فهذا قدر لا ينبغي أن يكون طالب العلم جاهلا له، لا ينبغي أن يجهل الطالب حقيقة كتاب الله عز وجل. فمثلا الطالب يحسن به أن يكون عارفا كيف تم رسم القرآن، كيف شكل، تم تشكيل القرآن شكل، كيف وضعت أجزاء القرآن، الأثمان، الأرباع، الأنصاف، الأحزاب، الأجزاء، الأنصاف. هذه مسائل ينبغي على الطالب أن يعرفها. نقصد بذلك ما تعلق بحقيقة المصحف الشريف، حقيقة القرآن. هذه مسائل للأسف أنها مغيبة عن أسماعنا، مغيبة عن أنظارنا، بمعنى الطلبة لا يقرؤون في الكتب التي تتحدث عن هذه المسائل، والطلبة لا يثيرون الكلام حول هذه المسائل، رغم أن هذه من مباحث علوم القرآن التي لا تخفى على عامة الناس. ثالثا، مباحث علوم القرآن ذات الصبغة الفقهية هناك مباحث في علوم القرآن ذات صبغة فقهية، بمعنى هناك أحكام ما تعرف بأحكام المصحف الشريف. هذه المباحث أصلها فقهي، ولكن بعضها يبحث في كتب علوم القرآن الكريم، يحسن بالطالب أن يكون عارفا لها. مثلا نمثل أحكام إتلاف المصحف الشريف. أحكام إتلاف المصحف الشريف، معلش نوزن سؤال الطلبة، يجوز إتلاف المصحف ولا لا يا إخوانا؟ إخوانا راهم فشلانين اللهم. إخواني سؤال جزاكم الله خيرا، هل يجوز إتلاف المصحف الشريف؟ نعم. وهل فعلا تكون الحاجة لإتلاف المصحف الشريف؟ نعم. أيضا معلش، كيف يتلف، سؤال ثاني، كيف يتلف المصحف الشريف؟ يحرق يمزق يدفن يحرق ويدفن. نعم. معليش سؤال آخر، من يقوم بحرقه ودفنه؟ معليش. طيب عندنا صحيفة، ثمة مصحف وصحيفة، صحيفة ورقة فيها آيات من القرآن تلف بعضها، تحرق أم لا؟ من يقوم بحرقها؟ الأصل أن نبدأ مثلا، هذه مسألة بسيطة، والمطعم من آخره ممتلئ بالطلبة، رغم بساطة هذا الفعل ورغم وروده في كتب السنة من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فعل عثمان وهو تحريقه أنه حرق كما جاء في الصحيح، حرق، وبعضهم وضع النقطة فوق الحاء فقال خرق، رغم أن الرواية حرق رواية صحيحة، أن عثمان حرق المصاحف، هذا في البخاري موجود في صحيح البخاري. هذه مسألة مثلا تذكر في كتب السنة كلها، وتذكر في كتب علوم القرآن، وتذكر في كتب الفقه. سؤال آخر، إذا تنجس المصحف الشريف ما العمل؟ هذه حيدة، فقلنا نظن واضح، قلنا هناك مباحث علمية متصلة هناك مباحث ذات صبغة فقهية متعلقة بالقرآن الكريم، على الطالب أن يكون عارفا لهذه المباحث، لحاجته الماسة لمعرفة هذه الأحكام، وهذه الأحكام تكاد تكون عامة، ليست خاصة بإمام المسجد ولا بطالب العلم، بل أحكام عامة ينبغي أن يتفقه فيها الطالب حتى يكون معظما لكتاب رب السماء والأرض. اليوم بعض الناس إذا وجد بعض المصاحف التالفة قام بإحراقها ظنا منه أن المصلحة المطلقة في تلف المصحف تقتضي الحرق، رغم أن الأمر فيه تفصيل عند العلماء. والمصلحة المعتبرة ليست خاصة بصلاحية المصحف للقراءة فقط، بل ثمة مصاحف حتى وإن كانت القراءة فيها متعذرة لكن لا يجوز حرقها، لأن المصلحة العامة قائمة بها وفيها. وهذا كل حال له بابه، ولكن قصدت التمثيل ليعلم الطلبة أن هذا من قبيل الفقه. فالمقصود بالتحصيل العام الذي نتحدث عنه الإلمام ببعض المباحث العقدية والعلمية والفقهية التي تصحح المعارف القرآنية لكل طالب علم، وتبرئ ذمته من هجره للقرآن الكريم. المقصود بالتحصيل العام لعلوم القرآن الإلمام ببعض المباحث العقدية والعلمية والفقهية التي تصحح المعارف القرآنية لكل طالب علم، وفي مقابل ذلك تبرئ ذمته من هجره للقرآن الكريم. ثانيا التحصيل الخاص، وهي المراحل التي يقطعها طالب العلم لتحصيل علوم القرآن الكريم، المراحل التي يمر بها طالب العلم لتحصيل هذا العلم، وهي كما يلي: أولا قراءة كتاب شامل لمباحث علوم القرآن الكريم. أول مرحلة أن يقرأ الطالب كتابا شاملا لمباحث علوم القرآن الكريم، والشمول مقصود حال تحصيل هذا العلم، بمعنى على الطالب أن يبدأ بقراءة كتاب عام شامل، بمعنى أنه يتطرق لذكر جل وأغلب مباحث علوم القرآن الكريم من أولها إلى آخرها، حتى يتصور الطالب تصورا كليا لهذا العلم، بمعنى يتصور الطالب تحصل له معرفة عامة بما يتضمنه هذا العلم من المسائل ومن المباحث. وهو نفس المسألة في علم التفسير، بمعنى مما ينصح به الطالب في أول الأمر أن يقرأ تفسيرا شاملا لتفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره، حتى يكون هناك اطلاع عام على دلالات القرآن الكريم. وهذه المرحلة مهمة جدا لطالب العلم، مهمة جدا لطالب العلم، لأن الطالب إذا اطلع اطلاعا كليا على ما يتضمنه هذا الكتاب الشامل بعث في نفسه حبا لمعرفة هذه المباحث كل واحدة على حدة. ومما ينصح به في هذا الباب من أنفس الكتب في هذا الباب إمتاع ذوي العرفان، اكتبوا يا إخوان هذا مهم جدا، حتى اللي ما كتبش حتى شيء يكتب الكتاب هذا فيه خير. امتاعوا ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن. الشيخ عبيد الجابري، عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله، امتاع ذوي العرفان، كتاب نفيس جدا يا إخواني، مرتب المباحث من أول مبحث لآخر مبحث في علوم القرآن، كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب نفيس جدا وموجود ومطبوع. تتبعوا كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عبيد الجابري ومحمد هشام طاهر هذا دكتور قاموا بجمع هذه الكتاب عند قراءاتهم لكتب شيخ الإسلام، وقاموا بترتيب هذه المباحث. كتاب نفيس جدا موجود يا إخواني، ولله الحمد منا، طبع في 1427، كتاب نفيس جدا. امتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن. الكلام كلام شيخ الإسلام، والترتيب ترتيب عالم، أفضل من مباحث علوم القرآن للقطان ولغيره من الناس. هذا الكتاب يحسن بالطالب أن يمر عليه، فيه بعض المسائل التي تحتاج إلى زيادة علم، لكن عمومها سهل بسيط. امتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن، من علوم القرآن. موجود الكتاب إخوان، يتباع، موجود في قسنطينة، في العاصمة، في كل أماكن. وهذه المرحلة يرتقي الطالب فيها، كتاب شامل، يرتقي الطالب من كتاب إلى كتاب، لأن هناك كتب شاملة ولكن هناك كتب أشمل وأوسع منها. بمعنى الطالب يقرأ كتاب بعد كتاب إلى أن يصل إلى كتاب الإتقان للسيوطي، أحسن طبعة، طبعة مجمع الملك فهد للمصاحف. وهو نافع في الجملة باستثناء ما فيه من التأويل، لأن الرجل له زلات عدها العلماء في هذا الباب، لأن الرجل أشعري له زلات في هذا الباب. ولكن كتابه من أنفع الكتب في هذا الباب. لا بأس أن ننبه على أمر مهم، هناك بعض الكتب المتداولة ظاهرها جيد، ظاهرها عند عامة الناس أن غالب ما فيها جيد، لكن لا تخلو من بعض الزلات في أغلبها. فهذه الكتب تحتاج إلى متخصص، فقد تعلق الزلة في ذهن الطالب فيضل في مسألة من المسائل. بمعنى هناك بعض الكتب، مثلا الإتقان للسيوطي، إذا مر الطالب ببعض المراحل وكان عارفا لمعتقد أهل السنة تنبه عند قراءاته للإتقان بالمواطن التي زل فيها السيوطي، غفر الله له ورحمه. مما ينبه عليه أيضا أن هذه الكتب، هذه الكتب فيها مذاهب مؤلفيها، سواء مذاهبهم النحوية أو العقدية. النحوية أو العقدية. ثاني مرحلة من هذه المراحل جرد الكتب المؤلفة في المباحث الخاصة، والجرد نقصد به القراءة. جرد الكتب المؤلفة في المباحث الخاصة، نمثل في هذا الباب مثلا أن يقرأ الطالب كتب مشكل القرآن، مشكل القرآن. هذا التنبيه ليس من باب الترتيب، وإنما ننبه على بعض المباحث ونذكر بعض الكتب المهمة في هذه الأبواب. مثلا كتب مشكل القرآن أو ما يعرف بموهم الاختلاف والتناقض. ومن أهم الكتب المؤلفة فيه كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لمن؟ للشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين، ليس المختار، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، مات في 1393 هجري رحمه الله. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، هذا ملحق في آخر الأضواء، موجود نسخة مستقلة وموجود نسخة ملحقة بآخر الأضواء. مثال من المعلوم أيضا الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر من الكتب في هذا الباب. أي إخواننا سميونا كتابة وكتابين، الوجوه والنظائر. ما المقصود بالوجوه والنظائر؟ ما اتحد لفظا أو أصلا واختلف معنى، ما اتحد لفظا أو أصلا، لفظا أو أصلا، لفظا أو أصلا واختلف معنى. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي. كتب معاني القرآن، كتاب ذكره الشيخ عز الدين رمضان البارحة، لعله أول كتاب في المحاضرة ذكر، اسمه مفردات غريب القرآن. لا، أنا صححت العنوان، مفردات القرآن ومفردات غريب القرآن. أيضا معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للزجاج، نعم البصري مذهبه، معاني القرآن لأبي جعفر النحاس. كتب إعراب القرآن الكريم، منها إعراب القرآن لمن؟ أيضا نعم إعراب القرآن، نعم أيضا كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس. كتب الأحرف السبعة، كتاب من الكتب طلبة. أي علوم معروفة إخواننا، كتب أسباب النزول، أسباب النزول للواحد، وأسباب النزول لعلي بن المديني قبله، وأسباب النزول لابن حجر اسمه العجاب في بيان الأسباب، وكتاب الشيخ مقبل اسمه الصحيح المسند أو المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل رحمه الله، كتب الوقف والابتداء ذكرنا كتاب في الوقف والابتداء كثيرة جدا، نعم هذا متأخر الوقف والابتداء، نعم أيضا كتب النسخ لابن عرب المالكي رحمه الله أيضا، نعم كتب مبهمات القرآن نعم للسهيلي ليس الصيوطي السهيلي اسمه التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام لعبد الرحمن السهيلي، وكتاب التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام للغساني، وغرر البيان في مبهمات القرآن لابن جماعة رحمهم الله. فالقصد من هذا الذكر أن يحس الطالب حقيقة بحاجته إلى قراءة علوم القرآن الكريم، فعلوم القرآن لا يكتفي الطالب فيها بقراءة الكتب الشاملة، بل عليه أن يقرأ جملة من الكتب المتخصصة في بعض المباحث حتى يتبصر حقيقة بعلوم القرآن الكريم. قد تكون بعض هذه العلوم بعيدة عن الطالب، لكن هناك بعض المباحث لا يستغني عنها طالب من طلبة العلم، ومن هذه المباحث مبحث مفردات القرآن. فمفردات القرآن الكريم من أهم المباحث التي يحسن بالطالب أن يعتني بها وأن تكون له مدارسة لكتاب من كتبها لتعلق هذه الألفاظ بدلالات القرآن الكريم، وهي أقل أحوال الطالب في معرفة ألفاظ القرآن الكريم، بمعنى الحد الأدنى الذي ينبغي أن يكون الطالب عارفا له من جهة دلالات القرآن الكريم. المسألة الثانية غريب القرآن الكريم، وإن كان الغريب جزءا من مفردات القرآن ولكن ذكر تنصيصا على خصوصيته هناك كلمات صارت غريبة بالنسبة إلينا رغم شهرتها وكثرة ذكرها في القرآن الكريم. لذا قال العلماء أن هذا الغريب يتوسع ويزيد لجهل الناس بألفاظ القرآن الكريم، فحتى صار من صنيع بعض الناس أن يكتبوا كتبا في الغريب من أول لفظ من القرآن الكريم إلى آخر لفظ من القرآن الكريم لجهل الناس بأبسط ألفاظ القرآن الكريم. من المباحث أيضا التي يحسن بالطالب أن يعتني بها ما تعلق بكليات التفسير من جهة المعاني، وكليات التفسير هي الألفاظ التي اتحدت معنى واختلفت لفظا عكس وجوه النظائر عكسها، بمعنى الكلمات التي اتحدت لفظا لها نفس اللفظ ولكن اختلفت دلالتها بحسب موضعها، كلفظ الأمة مثلا في القرآن الكريم، وكلفظ مرساها، وكلفظ الصلاة، وكلفظ الروح، وغيرها من الألفاظ التي يذكرها العلماء في هذا الباب. مما ننصح به الطلبة لمن كان له همة في هذا الباب أن يحفظ متنا جامعا يجمع شتات مباحث علوم القرآن الكريم. ومما ينصح بها في هذا الباب منظومة الزمزمي بكسر الزاي الزي ليس الزمزمي الزي منظومة الزمزمي. هذه منظومة فيها خير كثير جدا، جامعة، وإذا أراد الطالب أن يحفظ فعليه بما تعلق بمنظومات متشابه القرآن وألفيات في غريب القرآن ومنظومات في كليات القرآن ومنظومات في النسخ ومنظومات في مهم الاختلاف والتناقض، ما من مبحث من مباحث العلوم القرآن إلا وذكر فيه العلماء بعض المنظومات. ولكن لعلمنا أن هذا مما يصعب على الطلبة نبهنا على اليسير البسيط، وأحسب أن إحساس الطالب بحاجته إلى القرآن يقوي صلته بمباحث علوم القرآن. وإذا كان الطالب فاقدا لهذه الرغبة تجاه القرآن الكريم بقدر ما يكون إعراضه عن مباحث علوم القرآن الكريم، فنصيحتنا لإخواننا أن يصرفوا همتهم إلى علم الكتاب والسنة، فالعلم كله يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال القاضي عياض رحمه الله: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق الأحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب. فعلم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كتاب الله بيننا كتاب الله بيننا، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر الشباب قراءة كتاب الله عز وجل، وهجر الشباب تدبر القرآن، وهجر الشباب الاجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى. هجر القرآن في غرف الطلبة، وهجر الطلبة القرآن في المصليات وفي المساجد، كما هجرت أحكام القرآن وهدايات القرآن وقصص القرآن وأمثال القرآن وحكم القرآن الكريم. أيها الناس، القرآن الكريم ديننا، كتاب الله منهجنا، القرآن عزنا، القرآن شرفنا، فأين حظنا من القرآن الكريم؟ وأين ما يدل على حرصنا على القرآن الكريم؟ لا يليق أن يؤخر القرآن لطالب العلم، كما لا يليق أن تؤخر علوم القرآن، كما لا يليق أن تكون قلوبنا خاوية من علوم القرآن الكريم. من أراد الرفعة فعليه بالقرآن، ومن أراد العز فعليه بالقرآن، ومن أراد البركة والخير فعليه بالقرآن. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. من أراد الهداية، من أراد التوفيق، من أراد الصلاح فعليه بالقرآن. فلا تعرض على العز ولا تتخلف عن هذا الشرف، والله إنه لشرف عظيم أن نعتصم بكتاب الله وأن نكون من حفظة كتاب الله، وأن يكثر الحفظ بين أهل السنة، وأن ينتشر هذا العلم بيننا. فعمروا هذه الغرف بالقرآن، وأكثروا فيها من ذكر الله، واحرصوا على معرفة ما يتعلق بهذا القرآن من جهة التفسير، ومن جهة الهدايات، ومن جهة العلوم، فوالله إنه لخير عظيم. ووالله إن من وفق لهذا الخير لأعظم دليل على توفيق الله عز وجل، ومن حرم هذا الخير فهو عين الحرمان، وإن كان ظاهر العبد الاستقامة والصلاح، لأن حقيقة الاستقامة وحقيقة الصلاح، حقيقة الصلاح وحقيقة الاستقامة الحرص على القرآن الكريم، والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها أيام في هذه الإقامات أو في هذه الإقامة، فكونوا ممن يحرص أشد الحرص على كتاب الله تبارك وتعالى، وكونوا من أهل القرآن، كونوا من خاصة أهل الله تبارك وتعالى. ويعلم الله عز وجل أن أعظم ما تحصل به الرفعة، ما تحصل به الرفعة، أن يكون العبد حاملا في صدره لوحي الله تبارك وتعالى، أقصد الكتاب والسنة، كما أنه من العار يا إخواني أن ينتسب الرجل لأهل السنة والجماعة وأن يكون غافلا عن القرآن، أن يكون غافلا عن وحي الله عز وجل، فيستبدل الرجل خلوته، يستبدل طاعته في خلوته بمعصية الله عز وجل، ويستبدل كتاب الله بتتبع هذه المواقع الفاسدة، يترك أوقاته التي ينبغي أن يجعلها للقرآن الكريم، كما أن القرآن الكريم عباد الله ينبغي أن تجعل له أعز الأوقات وأفضل الأوقات، لا أن يلجأ الطالب إلى القرآن في أوقات يحتاج فيها أن يبرئ ذمته بحزب أو حزبين أو ثلاث في الجامعة، ثم يخرج بعدها من الجامعة وجعبته فارغة من القرآن الكريم، فارغة من هدي الله عز وجل، فارغة من وحي رب السماء والأرض. إن هذا القرآن يفتح الله عز وجل به القلوب، ويبصر الله عز وجل به الناس لمعرفة الحق ولمعرفة الهدى. فاعرفوا عظيم قدر الله بمعرفة حق كتاب الله عز وجل عليكم. والله عباد الله إنه لعار أن ننتسب لأهل السنة والجماعة ولا نعرف لكتاب الله جل وعلا قدره، ولا نعرف لكتاب الله تبارك وتعالى فضله، ولا نجعل لاجتماعنا لكتاب الله فيه حقا. إن هذه الغرف عمروها بكتاب الله، عمروها بذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وإلا فضل عظيم يؤتيه الله عز وجل من اجتمع حول هذا الكتاب. فاجعلوا لكم أوقات تقرؤون فيها التفاسير، واجعلوا لكم أوقات تقرؤون فيها جملة من مباحث علوم القرآن، حتى تتبصروا بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن أعظم البصيرة أن يؤتى الرجل علما بكتاب الله تبارك وتعالى، وأعظم العمى أن يصرف الرجل عن كتاب الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والعمى هنا عمى حقيقي بدليل قوله جل وعلا: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تركا من باب العقاب وليس ذهولا ونسيانا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبا لكتابه، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأن يجعل في قلوبنا هما لحفظه ولمعرفة دلالاته، وأن يجعل القرآن الكريم قرة قلوبنا، وأن يعمر أوقاتنا بذكر الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كان تعقيب مدري ولا تصحيح تفضل، إذا ما كانش تعقيب قال السائل: بما أن السيوطي على مذهب الأشاعرة فلما ندرس كتبه؟ أنا ما قلتش درس الكتب بتاعه، أنا أرشدتكم وقلت أن الطالب يرتقي في العلم، فإذا عرف العقيدة الصحيحة وكان ملما بمنهج أهل السنة والجماعة جاز له وقت وحينها أن يتدرج إلى أن يصل إلى قراءة الإتقان، وهو للإمام السيوطي رحمه الله، وهو محمود في بابه عند جميع العلماء دون استثناء. ولكن نبه العلماء على ما فيه من الزلات والأخطاء، وقلت بأن العلماء قد عددوا بمعنى ذكروا ونبهوا عن الأخطاء الواردة في كتاب الإتقان للسيوطي، وقلت أنه نافع في الجملة هذا الذي ذكرته في هذا الباب، ونبهت عن عقيدته، ففيه المسائل جملة من المسائل متعلقة بمعتقد الأشاعرة، فهذه المسألة نبهت عليها. وقلت أول كتاب يقرأه الطالب هو إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام من علوم القرآن، قلت هذا أنفس العلوم، أنفس كتاب يحسن بالطالب أن يكون أن يتحصل عليه. أما وقد نبهت ولم أذكر بعض الكتب قصدا، لم أذكر، ذكرت في المحاضرة تاعي في علوم القرآن في هذه الكتب 6 كتب فقط، لم أتطرق لذكر غيرها فيما تعلق بالدراسة. أما الكتب الخاصة هذه مسائل، وقد نبهت قلت أن هذه الكتب عندها مسائل أنها تابعة للمدارس النحوية لكل مؤلف، والمسألة الثانية أنها تابعة لمعتقد صاحبها، والقاعدة في هذا الأقلام تحركها العقائد. أما في المراحل تاع الطلب لم أنبه إلا في مسألة التفصيل، ذكرت جملة من العلوم وقصدت ذكر بعض الكتب المشهورة عند العلماء في هذا الباب. أما الكتب التي فيها مقال كلها، كل المقال الكتب التي فيها مقال لم أتطرق لذكر كتاب منها. وقبل أن أجيء إلى هذه المحاضرة اتصلت بالشيخ عبد المجيد حفظه الله وسألته عن بعض الكتب، فقال لي خذ هذا المنهج في المحاضرة، وختام المحاضرة قم بنصيحة الطلبة بالرجوع إلى كتاب الله، فكتبت هذه النصيحة. كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن الكريم يدرج في القواعد الحسان، يدرج في كتب علوم القرآن، ويدرج في كتب أصول التفسير، ويدرج في كتب قواعد التفسير، ويدرج في كتب التفسير. القواعد الحسان للشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بكسر السين. أو كنا أخوتنا قال: هل تنصحون طالب العلم بمطالعة كتاب إتحاف ذوي العرفان؟ قلت إمتاع، ما قلت إتحاف إخوان، إمتاع ذوي العرفان، هذا كتاب ثاني، أنا ما نعرف الإتحاف، قلت إمتاع ذوي العرفان، إمتاع بالميم إذا تحرفت في لساني الله أعلم. إخواني الطلبة ذكروا بعض الأسئلة حول بعض الكتب، أنصح الطلبة بشيء، هذه المقدمة قدمت بها بمسألة مهمة جدا، وهي الأبواب. أول مسألة قلت إخلاص النية، ثاني سلامة القصد، ثالثها سلامة منهج التلقي والتحصيل، رابعها سلامة مصادر التلقي. هذا أنا نبهت ليتفطن الطلبة، لكن لا بأس أن أبين. إخواننا كثير، الساحة في مباحث علوم القرآن كثير من الناس يعتبر من الدخيل فيها، والسلامة في هذا الباب لا تعديلها شيء، فعليكم بمن نصح العلماء به، عليكم بالكتب التي نصح العلماء بها، عليكم بالكتب التي نصح العلماء بها، لأن سلامة منهج الرجل ومعتقده في هذا الباب ينبغي أن يطلع الرجل فيها على نص من العلماء. فلا ينبغي أن يقرأ الطالب كل كتاب كتب في علوم القرآن، أغلب ما كتب في علوم القرآن من أصحاب المناهج والعقائد الفاسدة، من أصحاب المناهج والعقائد الفاسدة، خاصة من بعض المعاصرين، خاصة من بعض المعاصرين. فيحسن بالطالب أن لا يقرأ كتابا حتى يسأل عن صاحبه في هذا الباب، وهذا هو الأصل. سلامة مصادر التلقي، سلامة مصادر التلقي لمن أراد أن تسلم معارفه. دون أن نذكر جملة من الكتب، دون أن نذكر جملة من الكتب المعاصرة، أي كتاب أراد الطالب فليسأل ممن هو معروف في هذه البلاد من مشايخنا عن قراءة الكتاب الفلاني أو الفلاني أو الفلاني. كما أن بعض الكتب قد تجوز لبعض الطلبة وقد لا تجوز لبعضهم، قد يكون الطالب متضلعا عارفا مطلعا متخصصا، قد تجوز له قراءة بعض الكتب ولكن لا تجوز لمن هو دونه في العلم والتمييز، في العلم والتمييز. نقف عند هذا القدر ونستغفر الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وكما هي العادة في هذه الإقامة الجامعية، يتقدم مدير الأمن الحاضر معنا بتقديم هدية متواضعة للشيخ عرفانا له بما يقوم به من جهود في سبيل نشر العلم الصحيح وحرصه على نفع إخوانه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، نيابة عن مدير الإقامة الذي اعتذر عن الحضور، أرحب بشيخنا الكريم الذي هو في الحقيقة ليس غريب عنا وليس غريب عن أبنائه الطلبة. والله إن حضورنا بينكم في هذه اللحظة من هذه الليلة المباركة لم يكن لمشاهدتنا فوق المنبر، بل مرادنا هو تقديم الشكر الجزيل لشيخنا الكريم عن هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها والمتعلقة بديننا الإسلامي الحنيف الذي هو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية. وسعي منا لا يسن إلا أن نقدم له هدية رمزية عرفان له بالمجهودات والقدرات المقدمة من طرفه. وشكرا الشيخ.